بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب. أخذنا هذا، العواري أخذناها، وأن العارية على المذهب مضمونة مطلقة. الصحيح أنها لا تضمن إلا بتعد وتفريط. قال: والمغصوب أيضا، المغصوب إذا غصب شيئا من شخص ثم أمسك به، قال: أعطني مالي الذي غصبته، قال: مالك ليس معي الآن، سأتيك به، واضح؟ قال: أعطني ضامن، أعطني ضامن. هنا أيضا يقول المصنف: يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال: والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه. والمقبوض بسوم، انتبهوا، ما معنى المقبوض بسوم؟ أنا سمت منك هذه الساعة، قلت: كم تبيع هذه الساعة؟ قال: بيعها بمئة ريال. قلت: سأخذها وأستشير أبي، فإن وافق وإلا تركتها. أنا الآن قبضتها بسوم، صح؟ انتبهوا، واضح ولا؟ لكن في فرق، هل أنا قطعت السوم أو لم أقطع السوم؟ إن قطعت السوم فهي من ضماني لو تلفت مطلقا، يعني قلت: سأشتري منك هذه الساعة 100 ريال، قال: خلاص بعتك، قال: بشرط أستشير أبي، فأخذها. فهنا الساعة ملك من الآن؟ ملك المشتري، خلاص، لأن البيع تم. فلو تلفت في هذه المدة، مدة الاستشارة، تكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. ها، واضح لا؟ أما إذا قبضها بدون سوم، بدون قطع السوم، سام لكن ما قطع، فهذه تكون عنده أمانة، تكون عنده أمانة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. اتضحت ولا ما اتضحت؟ ففي الحالة الأولى يصح الضمان، وفي الحالة الثانية لا ضمان. انتبهوا، ما هي الحالة الأولى؟ إذا قطع السوم، قال: تبيعنيها 100 ريال، قال: نعم بعتك 100 ريال. قطع ولا ما قطع؟ فقال: خلاص أريد أن أستشير. هنا مدة الاستشارة هي ملكه، لو تلفت من ضمانه يصح الضمان عليها. قال البائع: أعطني ضامن أنك تأتيني بالساعة إذا ما اشتريتها أو تأتيني بقيمتها إلى آخره، هنا يصح الضمان لأنه قطع السوم. إذا ما قطع السوم، قال: تبيع حمية؟ قال: نعم أبيع حمية. قال: طيب أعطنيها أستشير وأرجع، هنا ما قطع السوم، يصح الضمان؟ ما يصح الضمان. لماذا؟ لأنها أمانة، فما يضمنها حتى يتخذ ضمان إلا ضمان للتعدي والتفريط. اتضحت ولا ما اتضح؟ طيب انتبه لما يقول المصنف، يقول: والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه. عرفتم معنى قطع ثمنه؟ هنا يصح الضمان، يقول: أعطني ضامن. أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإلا رده، يعني إن ساومه فقط، يعني ما قطع الثمن، ما قطع الثمن، ليريه أهله، ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإلا رده. واضح ولا لا؟ طيب الحالة الثانية، قال: وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، غير مضمون. انتبه، لحظة، الأولى أن يساومه، والمقبوض بسوم. نريد أن نقرأ الزاد، انتبهوا الزاد وش قال: والمقبوض بسوم وعهدة مبيع، صح؟ نعم. طيب إذن المقبوض بسوم، انتبهوا، المسألة اللي ذكرتها قبل قليل فيها خطأ شوي، لحظة. المقبوض بسوم هذا يضمن، قطع الثمن أو لم يقطع، واضح ولا؟ المقبوض بغير سوم هذا لا ضمان فيه لأنه أمانة، لأنه أمانة. نعم اتضحت الآن؟ واضح؟ نعم. قال الساعة هذه أبيها 100 ريال، واضح ولا؟ قال أعطنيها أريد أن أستشير. هنا يضمن، يضع ضامن ولا ما يضع؟ ما يحتاج ضامن لأنه ما سام ولا قطع السوم. إذا قال تبيعها 100 ريال قال نعم، قال أستشير وأرد، هنا يحتاج ضامن ولا ما يحتاج؟ يحتاج ضامن، واضح ولا؟ خلاف ما ذكرت لكم قبل قليل. قبل قليل أنا فرقت بين من قطع السوم ومن لم يقطعه، لأن هناك من العلماء من ذكرها، من ذكر أنه إذا سام ولم يقطع السوم يعني ما عزم فإنه تكون عنده أمانة. لكن على كل حال لعل الصواب ما ذكره المصنف هنا، وهو أنه إذا قبضها بسوم يصح الضمان، وإذا لم يقبضها بالسوم فلا يصح الضمان إلا بتعد أو تفريط. واضح أبو أحمد؟ إيه يعني السوم مطلقا. أنا قلت قبل قليل إن سومه وقطع الثمن يضمن، إن سومه ولم يقطع الثمن لا يضمن، صح؟ لا الصحيح السوم مطلقا، يعني إذا سامها منه سواء عزم على أخذها وقطع أو لم يقطع فإنه ضامن، وإن أخذها ليستشير ثم بعد ذلك يشتريها فإنه هنا لا يصح الضامن، لا يصح الضامن لأنها بيده أمانة. ها واضح لما هو واضح؟ طيب يقول والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط، يعني ما قطع الثمن، ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، فهنا يصح الضمان. وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، غير مضمون. لماذا؟ ها لماذا جمال؟ لأنها أمانة، صح؟ لأنها أمانة. خلاص أنت الآن معي؟ راح الزعل؟ طيب قال ولا قطع ثمن فغير مضمون، فغير مضمون، ويصح ضمان عهدة مبيع، يصح ضمان عهدة مبيع. تعرفون ما معنى العهدة؟ العهدة التبعه، التبعه يعني إذا صار في المبيع شيء، يعني مثلا باعه هذه الساعة، اشتريت أنا منك هذه الساعة ثم يقول لا، قلت أعطني ضامن إن اتضح أن الساعة ما هي لك، ملك لغيرك أو أنها مسروقة أو غير، هذه تسمى عهدة مبيع، يعني التبعة التي تترتب على المبيع في المستقبل أخذ عليها، أخذ عليها ضامن. واضح ولا؟ لو اتضح أن البيع فيه شيء، إما أنه غير صالح أو أنه غير مملوك للبائع، هذه تسمى التبعة. فإذا مثلا اشتريت منك الساعة وقلت لك أعطني ضامن إن اتضح أن الساعة ما يبلك، ترد لي قيمتها وتأخذها، يصح لما يصح؟ يصح. وهذه تسمى عهدة مبيع، بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع. شوف هذه الآن، هذه التبعة، ما هي التبعة؟ إذا استحق المبيع، هذه واحدة، يعني اشترى من السلعة ثم اتضح ذلك أنها مبله ما بملكه، هذه تبعة مبيع. أو رد بعيب، اشتريت من السلعة وقلت أعطني ضامن إذا كان فيها عيب أرد لك، قال هذا ضامن، هذا يضمن، إذن هذا عهدة مبيع. أو الأرش إن خرج معيبا، يعني اشتريت من الساعة قلت أعطني ضامن إن وجد فيها عيب تعطيني الأرش، تعطيني النقص، فأتاني بضامن. اتضحت لما اتضح؟ طيب، بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، قبل تسليمه، يعني قبل أن يسلم الثمن، أعطيت الساعة قبل يسلم الثمن قلت أعطني ضامن أنك تأتيني بالثمن، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، يعني قبل تسليم الثمن، أو إن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة، لدعاء الحاجة إليه، لأن الحاجة تدعو إليه، حاجة تدعو إلى ذلك، قد يتضح في المعيب مبيع، قد يتضح شيء فيصح، يصح الضمان. قال وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه إلى آخره، يعني الضمان بأي لفظ يصح له؟ إذا قلت أعطني ضامن اشترى من الساعة، قال أعطني ضامن، قال خلاص شخص أنا ضامن، ما هي الألفاظ؟ أي لفظ يدل عليه. لو قال خلاص أنا أضمن لك إن كان الساعة ما يبله يردها يردها يعطيك الثمن، أو ضمنت عهدته يعني ما يترتب على المبيع من تبعة، أو تقول ضمنت لك دركه يعني إن أدركنا أن المبيع في شيء أو كان لأحد إلى آخره ونحوه. يعني أي لفظ يدل على الضمان فإنه صحيح، أي لفظ يدل على الضمان فإنه صحيح. قال ويصح أيضا ضمان ما يجب، يعني شيء ما وجب إلى الآن يصح، وهذا سبق معنا. لو قلت مثلا إن اشترى منك زيد من البقال إن اشترى فأنا ضامن له، الآن إلى الآن ما وجب عليه لكنك ضمنته إذا وجب. قال بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمر، يضمن ما يلزمه من دين، يقول خلاص أنا ضامن ما يلزم زيد من دين أنا ضامن، مع أنه إلى الآن ما وجب. أو تقول أنا ضامن لما يداينه زيد لعمر، يعني أنا ضامن لزيد ما يداين به عمر. قال وللضامن إبطاله قبل وجوبه، الضامن له إبطاله قبل وجوبه، قبل وجوب الدين، فإذا وجب ما يصح إبطاله. واضح ألا؟ قلت مثلا أنا ضامن لزيد فيما يأخذه من البقالة، أنا ضامن لزيد فيما يشتري، واضح ألا؟ ثم قبل أن أشتري زيد أبطلت ضماني، قلت لا أنا لست بضامن، هنا أبطلته قبل الوجوب. لكن لو أردت أن أبطله بعد أن اشترى وثبت الدين في ذمتي يصح؟ لا ما يصح. قال وللضامن إبطاله قبل وجوبه لا ضمان الأمانات، لا ضمان الأمانات، يعني أي مال، ما هي الأمانة؟ ها، كل مال قبضه الشخص بإذن مالكه أو بإذن الشارع هذا أمانة، تبهم هذا أمانة، كل مال أو قل كل شيء قبضه الشخص بإذن مالكه أو بإذن الشارع ها يصح فيها الضمان؟ ها لا، لكن في تفصيل، لا يصح الضمان إلا ضمان التعدي والتفريط. يعني إنسان مثلا عنده أمانة، أخذت الساعة وقلت الساعة ذي عندك أمانة يا فلان، صح تقول أعطني ضامن تردها لي؟ لا ما يصح، لكن لك أن تقول أعطني ضامن إذا تعديت أو فرطت، واضح لا؟ إذن الأمانات لا يصح ضمانه، لا يصح ضمانه إلا لأجل التعدي والتفريط، واضح لا؟ طيب قال لا ضمان الأمانات كوديعة، هذا مثال، إذا وضع الإنسان عندك وديعة ما يصح فيها الضمان إلا ضمان التعدي والتفريط. قال ومال شركة، مال شركة هل يصح الضمان؟ لا، لا يصح الضمان في مال الشركة. لماذا؟ لأنه أمانة. أتعرفون الشركة محمد؟ بسرعة، الشركة أنا وأنت تشاركنا في تجارة، أنا دفعت 50,000 وأنت دفعت 50,000 مثلا واشتركنا صح؟ قلت أنا لشريكي أعطني ضمان على فلوسي التي عندك، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح الضمان. لماذا؟ لأنه قبض نصيبي، قبض نصيبي بإذني، إذن أمانة ليس أمانة؟ أمانة، فلا يصح الضمان إلا إذا قلت ها أعطني ضامن إذا تعديت أو فرطت. هذه الشركة، واضح لا؟ كيف فايز؟ نعم. طيب قال ومال شركة وعين مؤجرة، عين مؤجرة أيضا، لو شخص استأجر منك سيارة أو دابة قلت للمستأجر أعطني ضمان على دابتي ولا بيتي اللي استأجرت الشقة وغيرها يصح؟ لا ما يصح الضمان لأن المستأجر أمين، لكن لك أن تقول أعطني ضمان إذا تعديت أو فرطت. وعين مؤجرة قال لأنها غير مضمونة على صاحب اليد وهو المستأجر المودع المشارك في الشركة إلى آخره، هي أمانة، فإذا كان الذي بيده لا يضمن ها فالفرع من بابي من باب أولى الذي هو الضامن، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، فهي إذا كانت ليست مضمونة على صاحب اليد إذن هي ليست مضمونة على الفرع وهو الضامن. قال بل يصح ضمان التعدي فيها، يعني يصح ضمان التعدي أو التفريط في أي شيء، في الأمانات وما شبهها. لماذا؟ لأنه بالتعدي والتفريط يضمن، بالتعدي والتفريط يضمن. قال أي في الأمانات، لأن حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب، كالمغصوب، المغصوب يضمن، المغصوب يضمن مطلقا. فكذلك ما معنى كالمغصوب؟ المغصوب يضمن مطلقا، تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، صح ولا لا؟ يعني إنسان غصب هذه الساعة، فقلت له، لقيته في الطريق قلت تعال أعطني الساعة، كان خلاص سأتي أتيك بها من البيت، فذهب إلى البيت وآتى بالساعة وقد حفظها من كل وجه واعتنى بها واهتم بها ليسلمها لي، صح؟ لكنها تلفت منه بدون أي تعدي ولا تفريط، بل دفع فلوس في حفظها واستأجر لها من يحفظها، ثم انكسرت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن مطلقا. لماذا؟ لأن أصلا هو غاصب في البداية، هو غاصب. ولهذا انتبه، يقول المصنف لأن حين تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب، المغصوب يضمن مطلقا، تعدى وفرط أو لم يتعدى وفرط. قال وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع، إذا قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع، وإلا فلا. انتبهوا، مثل هذه المسائل تمر معنا في المذهب لأنها قاعدة مضطردة عندهم، إنما الرجوع يرجع، ولهذا تجدهم يقولون إنوى ويسكتون. لماذا؟ لأن عندنا قسمين آخرين، ما هو؟ أن ينوي عدم الرجوع أو يسكت، واضح؟ في هاتين الحالتين المذهب لا يرجع، إن سكت لا يرجع، إن نوى عدم الرجوع من باب أولى لا يرجع، صح؟ إنما يرجع في حالة واحدة، ما هي؟ أن ينوي الرجوع. والراجح اللي مر معنا أنه في حالتين يرجع، إن نوى الرجوع يرجع، إن سكت لم ينوي شيئا يرجع، هذا هو الأصل. وإن نوى أن لا يرجع هذا ما يحتاج تبرع ولا يجوز له الرجوع. طيب المصنف يقول وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. أنت مطلوب الآن 1000 ريال وأنا الضامن، قضيت عنك 1000 ريال ونويت أني أرجع، أرجع أخذها منك، أرجع أخذها من محمد، واضح؟ طيب قضيت 1000 عن محمد ونويت أن لا أرجع، ها ما يجوز أرجع، لأنها صدقة هبة، والعائد في هبتك الكلب يعود في قيه، ما يصح. الحالة الثالثة ما نويت شيء، قضيت 1000 وسكت ما في بالي شيء ثم رجعت، يصح المذهب؟ لا يرجع، والراجح أنه يرجع. وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. وكذا كفيل، الكفيل لو شخص قال أنا كافل فلان بدينه، واضح ألا؟ طيب قضى دينه، سلم الدين الكفيل، إنه الرجوع يرجع، إن لم ينوي شيئا يرجع، إن نوى أن لا يرجع فهو متبرع فليس له، ليس له الرجوع. وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة، هذه قاعدة، غير نحو زكاة، هذه قاعدة، كل من أدى شيء واجب عن غيره، ها فتدخل الحالة الثلاث، أي شيء واجب عليك أدى، نوى الرجوع يرجع، لم ينوي شيئا لا يرجع على المذهب، نوى التبرع لا يرجع. وعلى كل حال هي على الراجح، إذن هذه قاعدة، كل من أدى عن غيره واجب، واضح لما هو واضح؟ انتبهوا، إلا الواجب الذي يحتاج إلى نية، هذا ليس له الرجوع حتى لو نوى الرجوع، الواجب الذي يحتاج إلى نية. مثل شخص قال لله علي نذر أن أتصدق 1000 ريال، صح؟ فعلم صديقه أنه نذر فدفع 1000 عنه، دفعها عنه وهو ناوي الرجوع فرجع، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن أصلا الأصل ما برئت ذمته، فهو ما يملك الرجوع أصلا، ما برئت ذمته، سيقول وش دخلك تسدزان يدي، ما لك دخل. لكن لو أنه نوى ووكله قال اقضى عن الدين، هنا أنت تقضي. لكن الكلام على كل من أدى عن غيره حقا واجبا فإنه يرجع، إلا فيما يحتاج إلى نية. أنتم معي؟ مثل النذر، الزكاة، الكفارة، هذه كلها تحتاج إلى نية، صح؟ نية من الفاعل، صح ولا لا؟ طيب لو تبرع عنك شخص وانت ما نويت، ما نويت. انسان الان دفع الفطرة عن غيره، زكاة رمضان، انسان ضحى عن غيره، ذبح ضحية عن غيره وهو ما بلغه، قال انا خلاص انا ناوي ارجع له بقيمة الأضحية. قال يا اخي تعال انا والله اشتريت لك أضحية طيبة ب1500 ريال، لا ب2000 ريال، كبش على كيفك، واريد منك 500 ريال، ما ابي المبلغ كله، ناوي الرجوع. هذا ماذا يقول؟ يقول لا ابدا ولا ترجع ولا شيء. لماذا؟ لان اصلا ذمته ما برئت من الأضحية على القول بانها واجبة مثلا، ما برئت الى الان. واضح لا؟ طيب انسان على الزكاة عنده اموال، نعم نعم، ما هو واضح؟ طيب انسان عنده مال، عنده مال وجبت عليه الزكاة، زكاته 10,000 ريال، صح ولا لا؟ فذهب اخوه ودفع عن الزكاة، لقي الفقر فقال خذوا 10,000 ريال، وبنيته انه متبرع عن اخيه وسيرجع ياخذها منه، صح؟ طيب رجع قال اعطني انا دفعت عنك الزكاة وناون ان ارجع، يقول لا ما نمتك زكاة، فما يملك الرجوع. لماذا؟ لأنه خسران. لو أعطاها 10 سنلزمه أن يدفع الزكاة 10 أخرى. لماذا؟ لأن ذمته لا تبرأ إلا إذا نوى، لأنها عبادة. فكل متبرع عن غيره ويرجع له الرجوع، إلا في محتاج إلى نيتي أنا، نية الأصل، فما ما يكفي التبرع. ها واضح لا؟ نعم. أصلا الذي يحتاج إلى نية هي أمر العبادات، تحتاج إلى نية هي أمر العبادات. واضح ولا لا؟ الآن المسألة اتضحت، لأذكر لكم السبب. اتضحت المسألة؟ ها؟ نعم. الآن سيأتينا، أنا هذا السبب الذي سأذكره، لكن أنا أريد الآن أن تتقرر في أذهانكم المسألة وصورتها. اتضحت الآن؟ طيب شخص فايز يطلبني 1,000 ريال، واضح ولا لا؟ فقال الأخ أبو أحمد والله أنا عندي فلوس كثيرة، خذها 1,000 وسأرجع وأخذها منه. فرجع إلي، يملك الرجوع ولا ما يملك؟ يملك. وأنا يجب أعطيه ولا ما يجب؟ يجب. لماذا؟ لأن قضاء الدين لا يحتاج إلى نية، أهم شيء أعطيها 1,000، أبري ذمتي، واضح لا؟ لكن لو أنا 1,000 زكاة ودفعها عني أنا ما نويت لها، والعبادة لا تصح إلا بنية، واضح؟ وهذا بناء على المذهب، لأنهم لا يجيزون التصرف الفضولي. ما معنى التصرف الفضولي؟ أنا أقضي عنك شيء ثم بعد ذلك أخبرك، فإن أجزتني نفذ وإلا فلا. والمذهب يضيقون التصرف الفضولي في حالة نادرة أو قليلة في البيع فقط. وشيخ الإسلام وغيره بعض العلم يتوسع في التصرف الفضولي، يعني حتى لو قال شخص أنا أريد بنت فلان، قال هذا زوجتك بنت فلان، قال الزوج قبلت، ثم ذهب إلى أبيها قال الله يا أخي ترى أنا زوجت بنتك، أنت قابل؟ قال نعم قبلت، يصح العقد، لأنه تصرف فضولي. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث عروة البارقي، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ريال ليشتري به أضحية، فاشترى به كم؟ 2، صح ولا لا؟ طيب اشترى 2، لا تزال المعاملة الآن صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة، أعطاه ريال اشتري أضحية فاشترى 2، صح ما في إشكال. فباع واحدة بدينار، البيع هذا صح ولا غلط؟ ما هو صحيح، ما أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما يجوز لك أن تتصرف في مال غيرك. لكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدينار ودرهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وش صار البيع؟ صحيح ولا مو صحيح؟ متى صار صحيحا؟ بعدما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان على الزكاة فأتى الشيطان وأعطاه، هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أذن. بعدما أخبره أقره ولا ما أقره؟ أقره. فيقول التصرف الفضولي يصح في الحقود كلها إذا أذن صح، واضح لا؟ أما المذهب يقول لا، لا يصح التصرف الفضولي، وبناء عليه كل من تصرف عن غيره بدون إذن الأصل فلا يصح التصرف. ها واضح لا؟ ولهذا يقول المصنف وكل مؤدٍ عن غيره دينا واجبا، دينا واجبا غير نحو زكاة، يعني الدين الواجب ما يحتاج نية يقضي، إلا الذي مثل الزكاة ونحوها، هذا لو قضاه ما يملك الرجوع لأن نية لأن ذمة الأصل لم تبرأ. واضح لا؟ طيب. قال وكل مؤد عن غيره دين واجبا غير نحو زكاة غير نحو زكاة. ثم قال رحمه الله تعالى في شيء في الضمان. نعم. كيف؟ هي يلا يضمن مطلقا المذهب غير المذهب لأن أصلا ما يحل اللي يأخذها في البداية فضامن ضامن. ومثله من وجد لقطة وأخذها ولم يعرفها أخذها بدون تعريف ثم طرى له بعد ذلك أن يعرفها ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع خلاص يضمن مطلقا لأنه صار غاصب. لكن لو أخذها بنية التعريف ها فيعرف سنه فإن وجد أحد وإلا فيها له. واضح الفرق؟ طيب. نعم. العبادة المالية نعم ممكن ما المانع يجيز ممكن يجيزون حتى الصلاة لكن الصلاة هو نذر أن يفعلها هو لو نذر أن يصلي ركعتين هو نذر أن يصلي هو نعم هذه قد ما يصح تصرف به لأن هو المكلف لكن الكلام على ما يتعلق بالعقود هذا اللي أفهم أنا من رأي شيخ الإسلام ما يتعلق بالعقود سواء العقود تحتاج إلى نية أو لا تحتاج إلى نية. واضح لا؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في الكفالة الكفالة بعض العلماء يعنون لها في كتبه باب الضمان والكفالة لأن الضمان للمال والكفالة للبدن وبعض العلماء يفرد باب الضمان وحده وباب الكفالة وحده كما هو هنا صاحب الروض. والكفالة مأخوذة من الكفل وهي المراعاة والملاحظة فكفلها زكريا يعني يراعي مصالحها ويحفظها فكفلها زكريا. فالأصل في الكفالة هي المراعاة والملاحظة والقيام بشؤون الشخص هذا الكفالة من حيث اللغة أما الكفالة اصطلاحا كما عرفها المصنف قال وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه هذا الكفالة. إذن الكفالة للبدن والضمان للحق للمال يقول هي التزام رشيد والرشيد هو البالغ الحر العاقل وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق هذا ما يدل على أنها للبدن وما يسمونها الآن عندنا ها كفالة حضورية يعني تحضره إحضار من عليه حق مالي لربه يعني لصاحبه فقول من عليه حق مالي خرج الحق غير المالي كالحدود القصاص كما سيأتي هذه لا تصح الكفالة فيها وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به الضمان تنعقد بأي لفظ يدل عليه. الضمان يقول أنا ضامن للمبلغ أو للدين هنا يقول أنا ضامن بإحضاره مثلا أو ضامن للإتيان به ونحوه بما ينعقد به الضمان قال وإن ضمن معرفته أخذ به إن ضمن معرفته انتبه يعني ما ضمن البدن لا ضمن أن يعرفه به أنتم معي يعني مثلا محمد أراد يأخذ مني دين، أراد يأخذ مني دين. قلت والله أنا ما أعرف محمد، أعطني كفيل يعرفك. فيأتي كفيل فيقول أنا أعرفك من هو وأعرفك أين مكانه. يقول المصنف هنا يصح، هل هذه كفالة إحضار أو كفالة تعريف؟ كفالة تعريف، فيصح يصح. فإذا باعه ها يعرفه به، يقول هو فلان فلان في المكان الفلاني يسكن هنا بمكان كذا إلى آخره إلى آخره. قال وإن ضمن معرفته أخذ به، أخذ به. و طيب أي شيء يؤخذ به؟ يؤخذ به الضمان اللي يظهر من قوله وإن ضمن معرفته أخذ به، يعني أخذ بالكفالة، أخذ بالكفالة يعني يلزمه أن يحضره. لهذا يقول عندي حاشية أربع، أي وإن ضمن الرشيد معرفة المستدين، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال ضمنت لك معرفته، أي أعرفك أعرفك من هو وأين هو. أخذ بإحضاره، أخذ بإحضاره، ها واضح لا؟ إذن لو قال أنا كفيل بتعريفه ومكانه وإبلاغك من هو إلى آخره، تعتبر كفالة حضورية، تعتبر كفالة حضورية. ثم قال رحمه الله تعالى وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. وتصح الكفالة الزاد، عبارة الزاد ليست واضحة، ولهذا أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في الممتع، عبارة الزاد ليست واضحة لكن الروض أوضحها. لأن انتبه الزاد، شوف يقول وتصح الكفالة ها بكل عين مضمونة. طيب هل الكفالة هنا بالبدن أو بالحق؟ ها بالحق. إذن صار كفالة ولا ضمان؟ صار ضمان. لكن البهوتي وضح فقال وتصح الكفالة ببدني، إذن الآن تضع أن كفالة بدن، ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها، وتصح أيضا ببدن من عليه دين. إذن الكفالة تصح في من عليه عين يجب أن يردها أو عليه دين، كله صح الكفالة. مثلا العين العارية على المذهب، العارية على المذهب، شخص استعار منك سيارة صح ولا لا؟ قلت أعطني كفيل يحضرك إن لم تأتي بالعارية، ها يصح لما يصح؟ يصح من حيث الكفالة، لكن العارية ما يصح إلا إذا تعدى أو فرط. هذا معنى الكفالة بالعين، هذا معنى الكفالة. إنسان غصب سلعة، غصب ساعة من شخص فأمسك به صاحبه قال أعطني الساعة، قال سأتيك بها، قال أعطني كفيل، أعطني كفيل أن تأتيني بالساعة. ما نوع الكفالة هذه؟ كفالة ببدن من عليه عين مضمونة. واضح لا؟ واضح لا؟ النوع الثاني الكفالة بالدين، من عليه دين، إنسان استدان 50,000 ريال قال الذي أعطاه الدين أعطني كفيل يحضرك، أعطني كفيل يحضرك. ها واضح لا؟ إذن الكفالة هي ببدن من عليه عين مضمونة وببدن من عليه دين، وببدن من عليه دين. اتضح ولا ما اتضح؟ وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها، وتصح أيضا ببدن من عليه دين، من عليه دين. والكفالة ببدن من عليه دين هذا محل اتفاق عند الأئمة الأربعة، هذا محل اتفاق عند الأئمة أن الكفالة بالدين تصح، الكفالة بالدين تصح. قال ولو جهله الكفيل، ولو جهله الكفيل، لو أن الكفيل يجهل الدين تصح الكفالة، لكن بشرط ها أن يؤول الدين إلى العلم، أن يؤول الدين إلى العلم. فإذا كان مآله العلم لا بأس، لا بأس. لو قال له يا أخي أنا بعت فلان سيارة دين وأريد أن تكون كفيل لفلان، قال كفلته بقيمة السيارة، تصح ولا ما تصح؟ تصح، مع أن الدين مجهول، دين مجهول ما أعلمكم السيارة، لكن مآله ها إلا ما روكم السيارة، سيتضح اليوم أو غدا. قال ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي. كل منهما ما المراد؟ العين المضمونة والدين، كل منهم حق مالي، العين والدين كل منهم حق مالي، فصحت بهما الكفالة، صحت الكفالة فيهما. قال لأن كل منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان، كالضمان. قال ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا إلى آخره إلى آخره. طيب الآن الكفالة الحضورية، انتبهوا، لو إنسان قال خلاص أنا أكفل فلان يحضر، طيب ما أحضره، ها نتركه، إليش ننتقل؟ نقول اقضي الدين عنه، خلاص خذ اقضي الدين. قال والله ما استطعت أحضره، ما استطعت، قلنا سدد الدين، لأنه كفاله باختياري، فهو الآن إما أن يحضره على العقد الذي وضعه، واضح الله؟ فإن تعذر إحضاره ها نأخذ الحق منه هو، واضح الله؟ طيب الآن الحد، إنسان عليه حد زنا أو عليه قصاص، وقلنا اكفل زيد، اكفل زيد عليه قصاص، غدا سيذهب إلى أهله، اليوم عند أهله وبكرة يأتي القصاص، اكفله، قال خلاص كفلته، واضح الله؟ أراد أن يحضره القصاص ما وجده، ها هل نقص هذا مكانه؟ لا. إذن ما تصح الكفالة في الحد، الحدود والقصاص ما تصح. لماذا؟ لأن الاستيفاء من الكفيل لا يمكن، الاستيفاء من الكفيل لا يمكن، ومن هنا لا تصح الكفالة بالحدود، ولا تصح الكفالة بالقصاص، وأمثلة أخرى ستأتي. لأن الغرض من الكفالة ما هو؟ أن يحضر من عليه الحق، فإن لم يحضره ها يقوم، يقوم مقامه، يقوم مقامه. وفي الحدود والقصاص لا يمكن أن نستوفي منه، لو أن الذي عليه القصاص هرب، واضح لا؟ قلنا ايتوا بالكفيل، بكرة عندك قصاص سيقطع رأسك، ما ذنبي؟ قلنا له أنت كفيل، هل يصح هذا؟ أجيبه لا، إذا ما تصح الكفالة. ولهذا يقول ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدم كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوع لا كفالة في حد. هذا الحديث ضعفه كثير من العلم، لكن معناه صحيح، والتعليل أيضا يكفي عن الدليل، لأن التعليل لا يمكن استيفاءه. فمن عليه مثلا حد قذف كم جلدة؟ 80، وكفله شخص ولم يأتي، هل نجلد هذا 80؟ لا، إذا ما يصح. قال ولا ببدن من عليه قصاص، ولا بدل من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، من غير الجاني. قال ولا بزوجة وشاهد، ولا بزوجة، هل تصح كفالة الزوجة؟ لو قال الزوج للزوجة تحضرين غدا، قالت خلاص سأحضر غدا، قالتيني بكفيل، قالت أنا سأذهب إلى أهلي زيارة، بعد 10 أيام مات، قالتيني بكفيل أنك ستأتين بعد 10 أيام، يصح؟ ما يصح، لأنها إذا لم تأتي ولم يحضرها هل يستوفى من الكفيل؟ لا. قال وشاهد، أيضا الشاهد، لو عندنا شخص يشهد في قضية ثم قال أنا سأسافر، قلنا أعطنا كفيل، أعطنا كفيل، هل يصح؟ لا. لماذا؟ لأن الشاهد يشهد أنه رأى أو سمع، لكن الكفيل لا علم له، واضح لا؟ فهل يمكن أن نطلب الشهادة من الكفيل؟ لا. ولهذا إذا كان الكفيل لا يستطيع، لا يمكن الاستيفاء منه، فلا تصح كفالته، لا تصح كفالته. فلو كفل الزوجة لا تصح الكفالة، ولو كفل الشاهد لا تصح الكفالة، فإما أن نمسك بالشاهد والزوجة، وإما أن نقول اذهبوا وأتوا، واضح لا؟ قال ولا بمجهول، ولا بمجهول. لو قلنا من يكفل زيد من الناس، قال شخص أنا أكفله، هل تصح الكفالة؟ من هو؟ من الذي سيحضره لنا؟ ما نعلم من هو، إذن هنا ما تصح الكفالة. قال أو إلى أجل مجهول، أو إلى أجل مجهول، يطلب شخص 50,000، قال من يكفله بهذا الدين؟ قال أنا أكفله، ثم تفرقوا على ذلك، هل يصح؟ ما يصح، يكفله متى؟ الدين بعد سنة، بعد سنتين، ما تصح الكفالة هنا، لابد أن يكون الدين معلوم. قال وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيدي شهرا. هنا يصح. لماذا؟ لأن الكفالة هنا معروف زمنها ها ومعلقة، ما أطلقت، معلقة. معلقة بأي شيء؟ بقدوم الحاج. أنا أكفل إذا قدم الحاج، إذا قدم الحاج، هذا التعليق. إذن يصح. أكفله شهرا، حدد الزمن ولا ما حدد؟ متى يبدأ الشهر؟ بعد قدوم الحاج. إذا ما في شيء مجهول، هي معلوم، اللهم أنها معلقة فقط. والتعليق جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. قال وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا شهرا. قال ويعتبر رضا الكفيل، لابد من رضاه، لأنه هو الذي سيبذل سيتعب سيحضر، لابد من رضاه، ما نلزمه بدون رضاه. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، فكما أن الحق لا يلزمه إلا برضاه، كذلك الكفالة لا تلزمه إلا بالرضا. طيب ما هو الحق؟ ها، لو أن الآن زيد نطلبه 1000 ريال، زيد يطلب 1000 ريال، صح؟ طيب هل يصح أن نقول لبكر أنت الآن بالقوة تقضي دين زيد 1000؟ يصح ابتداء أن نلزمه؟ ها، لا ما يصح. طيب لو ألزمنا بالكفالة قلنا خلاص أنت كفيل، إذا لم يحضره يوفي 1000 ولا ما يوفيها؟ طيب الآن مجبر ولا باختياره؟ مجبر. إذن كما أنه لا يجبر بالوفاء ابتداء، إذن لا يجبر بالكفالة، لا بد من اختياره، لأنه سيتحمل حمالة وسيغرم وسيخسر وسيبذل ويعطي، فلا بد من اختياره، لا بد من اختياره. قال ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا رضا مكفول به، لا رضا مكفول به. كيف مكفول به؟ المعنى الصحيح أنه لا رضا مكفول، هذا الصحيح، لا رضا مكفول، صح ولا لا؟ أما إذا قلنا لا رضا مكفول به، ما المكفول به؟ الحق، صح؟ والحق يكفل؟ ما يكفل، يضمن. لكن الظاهر الله أعلم من معنى كلام المصنف مكفول به، يعني أنه مكفول بإحضار زيد، لابد أن يحمل على هذا، لابد أن نحمل على هذا، وإلا تكون العبارة ليست صحيحة. يعني معنى كلام المصنف لا رضا مكفول بإحضاره، مكفول بإحضاره، وإلا الأصل احذف الجار والمجرور ويتضح المعنى، يعني لا يعتبر رضا الكفيل وإنما يعتبر رضا المكفول، هذا معنى كلام المصنف المكفول، يعني الذي عليه الحق، الذي عليه الحق. نعم نعم، إيه مكفول ما يعتبر رضا، نعم هذا يعتبر رضا الكفيل، مش قلت أنا العكس؟ يعني لا يعتبر، يعتبر رضا الكفيل، يعتبر رضا الكفيل ولا يعتبر رضا المكفول، واضح ولا؟ طيب قال أو له، أيضا لا يعتبر رضا المكفول له الذي هو صاحب الحق، ما يعتبر رضا، واضح ولا؟ أنا أطلب محمد 1000 ريال، واضح ولا؟ وأتى شخص قال أنا أكفله، أنا أكفل محمد، هنا لا يشترط رضاي أنا الذي هو المكفول، ولا يشترط رضا المكفول له الذي هو محمد، إنما يشترط رضا الكفيل لأنه هو الذي سيكون الحق عليه. قال كالضمان، كالضمان، فالضمان يشترط رضا الضامن، أما المضمون له فلا يشترط رضا. قال رحمه الله تعالى فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. انتبه، يقول إن برئ، إن مات المكفول برئ الكفيل، لماذا؟ لأن الكفيل مطالب بإحضاره، صح؟ مدام مات كأنه أحضره، صح ولا لا؟ كأنه أحضره، لأنه لو قال له لا تعال لا بد أن تحضره لي، سيقول تفضل اركب معي في السيارة، فيذهب إلى قبره يقول هذا هو، انتهى. إذن موته كإحضاره تماما، يبرأ الكفيل، واضح لما هو واضح؟ فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه، خلاص لا يمكن يحضره، عرفنا الشخص مات فالحضور هنا سقط. أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل. أو تلفت العين يعني قال اضمن للساعة, اضمن للساعة أن يأتي بها زيد, أن يأتي بها زيد, واضح ولا لا؟ فضمنها, ضمنها, أخذ الساعة عارية على المذهب, قال أعطني, أعطني كفيل بإحضارك, أعطاه كفيل, واضح ولا لا؟ فتلفت الساعة, نعم تلفت الساعة, هل يبرأ الكفيل؟ انتبه, هل يبرأ؟ إن كان الساعة تلفت قبل المطالبة بها فإنه يبرأ خلاص, صح ولا لا؟ وإن تلفت بعد أن طالبه بها قال أعطني ساعتي فلم يعطه إياه فتلفت, فإن الكفيل هنا لا يبرأ, يجب إحضاره, يحضر من عليه الحق, واضح ولا لا؟ يقول فإن مات الكفيل المكفول برئ الكفيل, أو تلفت العين بفعل الله تعالى, ها برئ, أجيبه, برئ الكفيل قبل المطالبة, قبل المطالبة, أما بعد أن يطالبه فإنه لا يبرأ. قال برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به, بمنزلة موت المكفول به, هذه العبارة أيضا ها مهمة مشكلة, والمعنى ها المعنى لأن تلفها بمنزلة موت المكفول, هذا معناها منزلة موت المكفول, فلما تلفت كأن المكفول مات, لماذا؟ ها لأنها تلفت قبل المطالبة, والكفيل متى يطالب؟ متى يتحمل الكفالة؟ إذا طالبه الأصل. الآن العين التي كفل من أجلها تلفت قبل أن يقول أحضره لي, فما دام تلفت التغت الكفالة, ما في كفالة, واضح ولا لا؟ لكن يقول المصنف إذا كانت بفعل الله, لأن إذا تلفت بفعل الله تضم من من؟ ها ما تضم من أحد, ما تضم من أحد, صح ولا لا؟ تحملها صاحبها. لكن إذا تلفت بفعل مخلوق هنا ما يبرأ الكفيل, ما يبرأ الكفيل, لماذا؟ لأنه سيطالب المتلف, أما إذا كانت بفعل الله فليس عنده أحدا, أحد يطالبه. قال فإن تلفت بفعل آدم فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل, لم يبرأ الكفيل, لأنه سيطالب المتلف بأي شيء؟ بالبدل, سيطالب المتلف بالبدل. قال انتبه, أنا الآن مثلا أعطيت محمد الساعة, صح ولا لا؟ ثم معي وتلفت بآفة من السماء, التغت كفالته لأن الحق الآن خاص غير موجود, الكفيل ما عنده أحد يضمنه, صح ولا لا؟ لكن أتلفها آدمي فالكفال, الكفيل ما يبرأ, لماذا؟ لأنه بدل ما يطالب من هي بيده سيطالب من أتلفها, ولا فرق بين مطالبة هذا أو هذا, واضح لما هو واضح؟ قال فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل, أو سلم المكفور نفسه برئ الكفيل, هذا أيضا مما يبرأ به الكفيل إذا سلم نفسه, لأن الغرض من الكفالة ما هو؟ ها تسليمه, إحضاره, ما دام سلم نفسه خلاص برئ. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصل, لأن الأصل أدى ما على الكفيل, الأصل أدى ما على الكفيل, إيش عندكم؟ أداء, ها أي لا الصحيح أدى, صحيح أدى مع الكفيل, يعني ضعوها نسخة أحسن, ضعوها نسخة, ضعوا خاء واكتبوا بالحاشية تحت أدى, لأن الأصل أدى مع الكفيل, انتبهوا أنتم معي. طيب يقول أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل, لماذا برئ؟ لأن الأصل أدى مع الكفيل, وش اللي على الكفيل؟ إحضاره, وهو الآن حضر سلم نفسه, إذن أدى مع الكفيل, أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين, مثل تمام لو ضمنت أنا الدين الذي على محمد ومحمد أدى الدين أنا أبرأ, الضامن يبرأ, صح؟ مثله الكفالة إذا أحضره فإنه يبرأ. قال لأن الأصل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين, وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل, حل الأجل. وكذا انتبهوا, يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول ها بمحل العقد, يعني وقت حلوله، وقت حلول. يعني مثلا العقد الدين يحل بواحد محرم، الدين يحل بواحد محرم، واضح ولا لا؟ الكفيل أتى بالمكفول وسلمه في واحد محرم، وقت حلول، يبرأ ولا ما يبرأ؟ ها يبرأ. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد، يعني وقت حلول الأجل. وقد حل الأجل، وقد حل الأجل أو لا، يعني إذا سلمه قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل يبرأ ولا ما يبرأ؟ يبرأ أيضا، إلا إذا كان هناك ضرر أو يد ظالمة فإنه لا يبرأ. انتبه، إذا سلم الكفيل وقت حلول الأجل قد حل الأجل، يبرأ ولا ما يبرأ؟ يبرأ. إذا سلمه قبل حلول الأجل يبرأ ولا ما يبرأ؟ يبرأ، بشرط أن يكون هناك ضرر، أما إذا كان هناك ضرر ما يبرأ. فلو كان الدين يحل بعد 4 أشهر وأتى بالكفيل وأحضره الآن، صح ولا لا؟ والكفيل الآن يترتب عليه ضرر، الدين مؤجل والآن ما عنده فلوس وسيتحمل حمالة أخرى مثلا ليأخذ الدين، ضرر ولا ما هو ضرر؟ ضرر. فأنا أقول دعه أطلقه، وذمة الكفيل ما تبرأ إلى الآن، واضح ولا لا؟ ولهذا قال أولى بلا ضرر في قبضه، إذا كان قبض الثمن ما في ضرر يبرأ الكفيل، إذا كان قبض الثمن فيه ضرر فإن الكفيل لا يبرأ، لأننا لا نحمله قبض الثمن، في ذلك ضرر عليه والأجل باقي. وليس ثم يد حائلة ظالمة، وليس ثم يد حائلة ظالمة، وليس ثم يد حائلة ظالمة. طيب، بلا ضرر في قبضه، الضرر مثل يقول إن حصل ضرر لغيبة حجة، يعني الشهود مثلا ما هم موجودين، أحضره الآن والشهود غير موجودين، صح ولا لا؟ يبرأ الكفيل ما يبرأ؟ لا، نقول أطلقه والكفالة باقية، يحضره بعدين. أو لم يكن مجلس الحاكم، يعني مثلا القاضي يجلس غدا وهو أحضره اليوم والأجل ما حل، ها يبرأ الكفيل ما يبرأ؟ ما يبرأ، لأن في ضرر على عليه، والله واضح لا. قال وليس ثم، يعني وليس هناك يد حائلة ظالمة، حائلة ظالمة، يعني يريد أن يسلمه قبل حلول الأجل لكن هناك يد ظالمة تحول بينه وبين حقه، فهنا ضرر. نعم، طيب، يعني هنا مع الكلام، نعم انتهى الوقت، طيب خلوا عشان نراجعها بعد، أحسن، صلى الله عليه وسلم.